بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شرح كتاب التوحيد. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. L'explication de كتاب التوحيد de l'imam محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, حفظه الله تعالى. Cours numéro 52. بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا أمس باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا وانتهينا من هذا الباب، والخلاصة أن الإنسان يخلص عمله لله عز وجل ويرجو ثواب الآخرة ويحذر كل الحذر من حبوط العمل. قال عز وجل: إن أشركت ليحبطن عملك. فحبوط العمل أي أن تفسد هذا العمل بناقد من نواقد الإسلام. أولا يفعل العمل مخلص لله حتى يقبل، لأن من شروط قبول أو قبول العمل الإخلاص. كذلك إن فكل في العمل يبخزر هذا العمل، لأن نواقد الإسلام لن يل الأعمال. ولا في في القسم الرابع، القسم الرابع أن من الناس يفوض عمل صالح مخلص لله عز وجل ثم إلى أن يلتو سابق للشرك أكبر. الله يلتو أن يلتو: لئن أشركت ليحبطن عملك. حبوط العمل أي الله يتلفاس. فالإنسان يحذر يفع العمل لله ثم ينفك لفاء يتمضى الله عز وجل القبول الثبات على الحق. فهذا سمهم، هذا سمهم. كذلك استفدنا أن الإنسان يرجو ثواب الآخرة ويحذر أن يفعل العمل ولو سيسى لله يفعل لغيكوبانس في الدنيا. هذه النية السيئة كما نعرفه إياه النوع الثاني فيما أذكر أو الثالث. المهم أحد الأنواع. شو نتمين ذكر فائدة في القول المفيد تعلق بهذا سأغبر بك الدرس. قال عليه رحمة الله: قال بعض الناس عندما يتكلمون على فوائد العبادات يحولونها إلى فوائد دنيوية. بعض الناس صحيح يبغى الفوائد العبادة فوائد الدنيا فقط، مثلا الصيام. بواسطة دي أمثلة، مثلا الصيام، نحن في الصيام نرجو الآخرة. قال عيسى الظلام: من صام يوما لله أبعده الله من النار 70 خريفة. حديث أبي سعيد. نحن سيساكم في سوكي في الصيام أنجو الله لك دو النار. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سسني يا كيف أبو. بعض الناس لا، مثلا في الصيام يسيت لفوائد الدنيا فقط، كأنه إلا في الصيام كبقصة. C'est bien pour le ventre. Si tu manges pas un jour, l'estomac il se repose. Si tu... tout ça, c'est ça suit, ça sert. Kadalik as-salat. C'est bien si tu le matin dès que tu te lèves, si tu fais le recours, ça te fait comme un étirement, ça te fait kada, c'est bien pour ton corps. Ça, l'essentiel, c'est on le ma'mour, on le fait. Fantabiyo. On dira haoula. Cheikh Ibn Uthaymin il va montrer un haoula qui les fawaid dunyawiyya. Et tu le trouves si une ibada. Zahiruha, y a pas de faïda, tu le trouveras. C'est min afshal an-nas fiha. Ad-din c'est lillah. S'il y a une faïda min hayat ad-dunya qui suit, tayyib, tayyib, lakin asl al-amal c'est pas li hada. اسمع كلام الشيخ. قال: فمثلا يقولون في الصلاة رياضة وإفادة للأعصاب. قال: وفي الصيام فائدة إزالة الرطوبة. انظر الصيام. إذا الصيام سبيان ستلف الرطوبة أكثر دال كور سغبوس من استوماس. بعض الناس يركز في هذا فقط. نكون سي واحد يفزي باش نسات الاستراحة أبدا. يكون سي أو il lui avait cité l'adillah. Ba'danna anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il se relève, avant de se relever debout après ce sujoud, il fait ce qu'on appelle jalsat istiraha. Tu te mets assis quelques quelques secondes, Thumma tu te lèves pas directement. Rouwa al-Hadith, il lui a rien fait. Il faisait salat, il se levait directement. Il suivait le nas. Le jour, et il a su, la personne qui a expliqué salat jalsat isra'a, il a expliqué, anna après sujoud, tu te relèves directement debout, c'est pas bien pour le sang. Il a expliqué hakada. Dès que t'es sajid, le sang il descend vers ton cerveau. Thumma, dès que tu te relèves directement debout, بعض الأطباء يقول هذا ليس بون هذا استحركة ليس بون ثم هو إلى إكسبيكي جلسة استراحة من هذا الباب هذا الرجل ونرجع إلى عمي هذا dès qu'il a entendu ça, il n'a plus jamais cette israha. Abadan. Limada, c'est quoi? C'est maslaha de dunya qui le pousse à ça. Qala shighun azimin wal mafroud alla tad'al al fawaid ad dunyawiyya hiya al asl. Tu n'as même pas l'asl. Maintenant, t'as appris que j'ai cette istiraha, cette faïda par rapport au sang et l'akhira, tu dis ça y est. Lakin, que ça soit juste ou faux ce que tu dis, moi je ferai cette istiraha. Qal, wal mafroud alla tad'al al fawaid dunyawiyya hiya al asl. لأن الله لم يذكر ذلك في كتابه بل ذكر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصلاة c'est le fasil entre nous et le kuffar العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر c'est ça l'asl c'est pour ça qu'on fait le salat نحن تعبدا لله c'est une différence entre nous et le kuffar تنهانا عن الفحشاء والمنكر إلى آخر أما لفوائد الدنيا c'est autre chose يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون c'est ça le but التقوى أما مصالح الدنيا c'est autre chose لكن بعض الناس ils ont عكس الأمر راجع القول المفيد للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا جزاك الله خير تفضل من يريد يقرأ الباب أليس تحرمون تفضل قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هذا الباب باب عظيم، فيه أن الطاعة حق لله عز وجل، وغير الله عز وجل يطاع في طاعة الله. هذه القاعدة، الطاعة في المعروف. الله عز وجل أنزل القرآن وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام ليطاع بإذن الله عز وجل، فأنت الطاعة الأصل لله. هي المخلوق أحيانا في دول يوبية حاكم العلماء، فهؤلاء سي يسويف يزوبيس الله عز وجل شلو غبي سي زوبيس با. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أساس القاعدة في هذا الباب أن غير النبي عليه الصلاة والسلام يبقى معصوم، فلا يجوز أن الإنسان لا دليل في مسألة ما ثم عالم أو أمير يخالف هذا الأمر، إما لجهله بهذه المسألة سيف بعض أهل الخير ولدنا عذر تتكي لأباس المسألة بتتشتهدي ستخنفي بتتكذا بتتكذا، المهم سوء قولي لمردود. فهذا هذا الباب إلى في ذم التقليد وفي وجوب طاعة الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ الفوزان، قال مناسبة الباب لكتاب التوحيد، الآن قد يقول قائل لماذا ذكر هذا في كتاب التوحيد؟ قال الشيخ الفوزان: قال لما كانت الطاعة من أنواع العبادة نبه المصنف رحمه الله بهذا الباب على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى بها. نعم، الطاعة اسم عبادة. قال في الباب: باب من أطاع العلماء، الطاعة اسم عبادة لله، أما المخلوق كخالف الحق فلا يجوز، لأن الطاعة لله، طاعة لله. فنحن نسوي أو نكد أو نبخو فتاوى العلماء السيادة على الحق. قد يقول قائل: أسك العالم يستخنب؟ نعم، سلوك يستخنب بس النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الطاعة المطلقة لأنه لمرسل من عند الله إلى الوحي، فإلى الطاعة المطلقة. وما أتاكم الرسول فخذوه، قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الطاعة المطلقة، أما غير النبي عليه الصلاة والسلام من العلماء خذ سقو سبغة بغة الدليل، لأنه لبا معصوم. فهذا فالميزان س القرآن والسنة. قال الشيخ الفوزان: وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا إذا كانت طاعته في غير معصية الله. هذه القاعدة مبنية على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذا مقصود شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب. ثم ذكر أثر ابن عباس وقول الإمام أحمد رحمه الله وحديث عدي ابن حاتم المشهور. قال: وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذه القصة أصلها في صحيح مسلم، أما هذا اللفظ قال الشيخ مقبل: لم نقف له على أصل بهذا اللفظ. الشيخ مقبل رحمه الله ما وجد له أصل، لكن يدي ألفاظ متقارب لهذا، وذكر هذه في الحاشية في جامع العلم لابن عبد البر. قال: هذا الذي أهلككم والله ما أرى إلا سيعذبكم، إني أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتجيئون بأبي بكر وعمر. إسناده صحيح، صحاه الشيخ مقبل، وهذا اسم متقارب، لكن لفظ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء فيها نظر، لكن هنا الذي ابن عباس رضي الله عنه سيعذبكم. كذلك ما أخرجه أحمد رحمه الله والخطيب وابن حزم قال بلفظ: أراهم سيهلكون. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نهى أبو بكر وعمر، وهذا فيه شريك لضعيف. كذلك لفظ آخر عند ابن عبد البر كذلك في جامع العلم, جامع بيان العلم, كذلك ابن القيم أخرج في زاد المعاد قال: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم, حتى يعذبكم الله, أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثون بأبي بكر وعمر, إسناده منقطع. أنطلق قال: من ها هنا هلكتم, ما أرى الله عز وجل إلا سيعذبكم, إني أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبروني بأبي بكر وعمر, قال إسناده صحيح. هذا في زاد المعاد. المهم أن الأثر ليس صحيح, لكن اللفظ المذكور في كتاب التوحيد يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ما له أصل. أما الثابت هذا الذي أهلككم الله إلى آخره, هذا المعنى المتقاربة, أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يرون, لا يرون بمتعة الحج. ابن عباس يسابق الحق هذا إلا أن تنجوك وابد عليه السلام. وأصل القصة أنا مع عروة بن الزبير, نقرأها من هنا. قال عن سعيد بن جبير رحمه الله من تلاميذ ابن عباس, عن ابن عباس رضي الله عنه قال: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم, أي في العمرة ثم في الحج, قال: فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. ابن عباس الذي قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم, إلى دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا في التمتع, فقال عروة: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. عروة بن الزبير إمام من أئمة السلف, إلى ذي نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نهى أبو بكر وعمر, هذا لفظ جامع بين العلم أي صحيح تقدم معنا. قال الخطيب رحمه الله: لعلك قلت, أي الإمام الخطيب البغدادي المعروف, قال: قلت قد كان أبو بكر وعمر على ما وصفهما به عروة, إلا أنه لا ينبغي أن يقلد أحد في ترك ما ثبتت به سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الخطيب اطمنت أن عروة إمام, أبو بكر عمر من الخلفاء الراشدين, c'est les meilleurs hommes après le prophète عليه الصلاة والسلام, après les prophètes c'est هم les meilleurs hommes, لكن الخطيب اطمنت أنه لا يجوز التقليد ولو لأبي بكر وعمر. Il faut préciser هنا أن أبو بكر وعمر أبدا يتعمدون مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا une personne il va dire comment أبو بكر وعمر يخالف النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة, ممكن الحديث ما بلغهم. فتنة للناس, est-ce que tu vas suivre سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو tu vas suivre أبو بكر وعمر, لأن أنت مأمور de suivre le prophète عليه الصلاة والسلام, أطيع الله وأطيع الرسول. أما مثل هؤلاء الأخيار ولو سيخالف سبا بعمد, لا, هؤلاء tu leur trouves une excuse, tu dis اجتهدوا أخطأوا, s'ils auraient su ça serait les premiers hommes, les premières personnes à suivre. لكن نحن نقول قول ابن عباس هذه المسألة لأن إلى حديث. هذا كلام الخطيب. هذه القصة في الحج, مسألة في الحج, مسألة فقهية. وانظر ابن عباس الحبر البحر رضي الله عنه, il faisait passer le col de personne devant le col de Nabi Aïssa. Qu'il n'y a pas de il a un délit, خلاص, un délit passe avant tout le monde. فالآن استفدنا أن القصة في الحج, في مسألة في الحج, في المتعة, متعة الحج, استفدنا أن الأثر اللي صحيح, هنا ذكرنا الألفاظ الصحيحة. الآن on va citer مناسبة الباب, مناسبة الباب أو مناسبة الأثر للباب, أثر ابن عباس. قال الشيخ الفوزان أنه يدل على تحريم طاعة العلماء والأمراء فيما خالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام, وأنها موجبة للعقوبة. فالسلوي كي خالف للبروفيت عليه الصلاة والسلام خاصة سي بعمد سي سلحق يسوي أطرق البروفيت عليه الصلاة والسلام, هذا يبنس في خشاتي. لهذا قال ابن عباس رضي الله عنه: ما أرى إلا سيعذبكم, لأن يسيك مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام سامبليك كوا كسي تبخوا بال قول النبي صلى الله عليه وسلم إتي على علم سامبليك كالله يبت شاتي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في القول المفيد قال: وبعض الناس يرتكب خطأ فاحشا إذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكن في الكتاب الفلاني كذا وكذا تلويدي قال الرسول كذا وكذا ادي لكن j'ai lu dans un livre كذا او فلان il a dit كذا ابن عباس il a pas accepté ça مع عروة ابن الزبير من أئمة السلف إلى استدل avec قول أبي بكر وعمر أفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنت في الكتاب الفلاني المصيبة des fois tu lui dis c'est quoi comme kitab il dit je sais pas je l'ai lu sur j'ai lu dans un livre كذا أخي c'est qui a écrit ce livre ولو c'est un imam qui a écrit ce livre كيف tu prends la parole de ce imam avant la parole du prophète عليه الصلاة والسلام قال شيخ العثيمين فعليه أن يتقي الله عز وجل الذي قال في كتابه ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين كيسكو تغيبوندو الرسل أي اسكو ستاسويف الرسول أم لا ستشو الرسول تعالى حق الله يبا جامد دمضي يوم القيامة بوكو تباسوي فلان أو فلان لا الله يتنبو يا رسول سلوكي دوات سويفي فقط هكذا الدين المعبود واحد et celui qui te montre din واحد أما s'il y a plusieurs il va تفرق أنت تبا سوف فلان فلان يبا سوف فلان خلاص la division المسلمون مأمورون بالجماعة et cette جماعة ne peut pas être que par deux choses on a vu في الأصول الستة on a vu أن الاجتماع لا يكون إلا بأمرين بطاعة الرسول أولا Il ne peut pas avoir des jumeaux s'il n'y a pas d'arrêt au Rasoul. Un tas va suivre Rasoul, lui va suivre un autre. Impossible contre Rasoul. La deuxième, Fa'atul Amir. Fa'atul Amir. On avait vu Adab al-Rasoul 7. Ayyuhal mu'min, t'es ma'mour, un tas bittiba' al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa yawma yunadihim fa yakulu ma'ada ajabtum al-mursalim. Fa un tas suivre Rasoul. Ça ne veut pas dire que tu ne suis pas l'ulama. Abadan. Je suis l'ulama. Lakin bihaq. Léana ahiyan anta khilaf. بين أهل العلم في الفقه في الجرح والتعديل هذه خلاف بين أهل العلم كما تفا الحق لواحد الآن مسألة العج متعة الحق لواحد الآن سواء ابن عباس لا غزو سواء أبو بكر عمر يزو غزو سبب لا يتوز مونك غزو لا فالآن كما تفا تبال غد قدم لقول دو هذا سو هذا إلا بنص سو تقدم لقول دو أنوت بغبو أنوت سان دليل سيسكو نابل التعصب Et c'est ce qu'on appelle At-Taqlid. On avait donné un ta'rif de Taqlid. Mahou. Ahsan, ittiba' man laysa bi hujja bi ghayri hujja. Ittiba' man laysa bi hujja, ay, le fait de suivre autre que le Nabi. Si tu suis le Nabi, ça ne s'appelle pas Taqlid. Ça s'appelle l'ittiba'. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Ah, ça c'est ittiba'. Bi ghayri hujja. Ça montre que si tu suis un alim avec une hujja, ce n'est pas du Taqlid. Maintenant, le Cheikh l'Islam Taymiyyah, il a dit kada. Léanna Rasoul, il a dit kada. Là, on prend le Cheikh l'Islam Taymiyyah, Léanna, il est basé sur un dalil. Ça, ça s'appelle l'ittiba. Amma, si tu prends, il y a un khilaf, et tu prends un qawl, et tu n'as pas de dalil, ça s'appelle le taqlid. Qala Cheikh l'Islam Taymiyyah, wa lam yakul mada ajabtum fulan, fulanan wa fulanan. Naam. Allah Azza wa Jalla yawm al-qiyamah, il ne va pas te demander pourquoi tu n'as pas sauvé le livre de fulan ou fulan. Abadan. L'essentiel, c'est que tu es à la sunnah. C'est ça le mohim. قال أما صاحب الكتاب فإنه إن علم أنه يحب الخير ويريد الحق فإنه يدعى له بالمغفرة والرحمة إن أخطأ ولا يقول إنه معصوم. هذا قيد مهم أن les personnes qui se trompent أو qui خالف الحق ils sont على قسمين صاحب خير وصاحب شر. صاحب الخير سني مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية s'est trompé في مسألة كذا مثلا أبو بكر رضي الله عنه s'est trompé في مسألة كذا هؤلاء أصحاب خير هؤلاء سيستخب اجتهدوا هؤلاء لا يتعمدون المخالفة هؤلاء يفون با اكسبخي دو خالف أبدا اجتهاد إما يسون بازي سوى حديث ضعيف إما يسون با رسو le hadith صحيح اللغة با parvenu هذه الأمور إما يسون بلي إما يسون ترمبي فهؤلاء سيستخب تلي رسبك تلمد الله عز وجل المغفرة يوم قيامة بإذن الله يسون أن أجر قال عيسى الظلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجره وإذا أخطأ فله أجر في كان غزون إلى دو أجر أجر الاجتهاد وأجر الحق إلى فان إفور إلى أجر إفور الاجتهاد إلى سو قول سي حق إلى دوزيام ريكومبونس بور لو حق celui qui s'est trompé il a un أجر إلى فان إفور سانية ريبول إلى أجر أما الحق إلا با هذا القسم الأول القسم الثاني أصحاب الشر هؤلاء يتعمدون مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، أمبتدع أم ضال أم كافر أم كذا، هذا لا يلتفت إلى قوله. فأنت أيها السني ceux qui font des erreurs sont pas tous les mêmes. شيخ الإسلام ابن تيمية إلى في نغار القرضاوي الضال إلى في نغار c'est pas la même chose. هذا سمبتدع أم ضال، هذا سني إلى بما سو ففرق. Il peut faire une erreur et kada, c'est pas forcément un mubtadi', c'est pas forcément un dhal, c'est pas forcément un kafir. Là, l'erreur ça arrive. Al-Imam al-Shafi'i rahimahullah naqala al-ijma', et ça c'est muhim. Naqala al-ijma', قال اجمع العلماء على انه من استبانت له سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام لم يكن له ان يتعالى قول احد. Ça c'est l'ijma' بمعنى في الرسال. نقله صحيفة المجيد شيخ عبد الرحمن. أصل الكلام إلى في كتاب الرسالة للإمام الشافعي. نقل الإجماع، إجماع العلماء يبقى خلاف في هذا، أنه من استبانت له سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. مثلا on prend الحج المتعة، on sait que السنة c'est de faire تمتع، on sait que c'est السنة. Il y a إجماع العلماء que si le dalil était venu t'as pas le droit de le délaisser pour le قول de quelqu'un qui qu'il soit. Si Ibn Abbas n'a pas accepté le qawl d'Abu Bakr, le meilleur de cette communauté, famine d'unihi, min babi awla. Al-Musiba al-An, Ba'dan Nasib Khan de Aqwal, Dhullal. Ba'dan Nasib Khan de Aqwal, il ne sait pas c'est qui. Qui c'est qui a dit ça? J'ai lu sur internet. C'est qui a dit? Je vais regarder. Ça, c'est une Musiba. Ba'dan Nasib, ils ont un ta'assub. On dit ta'assub ashab al-madahib. On met lui ce que tu veux. Abu Hanifa, il a dit, il a dit. أملوا الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أبو حنيفة إلى ذي سي يا إن سنة جبقى في عليه وسلم اعلم أنه يرى أن سابان كديس قول أنت تبقى قول دي السابان نو دي با تدرس قول دي سابان تبقى قول سابان لا أبدا أنت تبقى الحق إتقى سابان إتقى سسال منهج السلامي الكتاب والسنة على منهج السلام. قال الله لمن مالك رحمه الله قال ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. Imam Malik, il dit chacun de nous, tu peux prendre sa parole et tu peux la délaisser. Il a sahib hadha al-qabr. Et il montrait la tombe du prophète alayhi sallam. L'imam Malik, il était dans la mosquée du prophète alayhi sallam. قال الشيخ الفوزان حفظه الله وهذا مما يدل على وجوب احترام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها هي المنتهى بعد كتاب الله عز وجل. نعم هي المنتهى، أي تشيرش با اوت شوز، سي تان حديث واضح في المسألة فمنتهى هذا الحديث، تشيرش با فلان أو علان، لا لا tu t'aides de l'explication des savants ou à la chèque, لكن de laisser la sunna et chercher un autre قول هذا لا يجوز. قال وأنه حصل اجتهاد من المجتهدين كان هو إن وإن حصل اجتهاد من المجتهدين يجب عرضه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالميزان on pèse sa parole avec le kitab et la sunna. فالميزان قال الله قال الرسول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا الميزان. قال فما قام عليه الدليل أخذناه وما خالف الدليل تركناه وإن كان قائله من أفضل الناس. Ça, ça te montre que le fait d'accepter un qawl, amla, ce n'est pas que la personne il soit proche de toi ou il a un fadl, notamment les mena ahl al-bayt. Ça dépend, est-ce que le qawl yuafiq sunnat al-Nabi alayhi salatu wa salam. Qala ka Abi Bakr wa Umar fadlan an ghayrihima. Naam, naam, si le qawl fi khilaf Ibn Abbas avec Abu Bakr et Umar, si le qawl, le mizan, ça serait le fadl, on aurait pris qawl Abu Bakr wa Umar. لأن أبو بكر وعمر يسوا أفضل من ابن عباس، لكن أنا أبقي قول ابن عباس لأنه إلى حديث من النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ الفوزان فلا يجوز لنا أن نأخذ ما خالف الدليل، لابد من تعظيم كتاب الله والسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال إما تعصبا لصاحبه وإما لأنه يوافق أهواءنا ويوافق رغبتنا، بل المدار على الكتاب والسنة انتهى. كلام جميل من العلامة الشيخ صالح الفوزان، إعانة المستفيد اتموخ أن المدار أن الأصل الكتاب والسنة، ونحن بقب خوان الكتاب والسنة لا بزواد أقوال أهل العلم. صفي با دير هذا الكلام تكون خوان تدلس أقوال العلماء تكون خوان الكتاب والسنة تسل، لا tu t'aides avec la compréhension des savants, lakin tu prends le haqq, lana sayati ma'ana fi akhir ad-dars anna les savants qad yakhtalifun, ils peuvent diverger. Al-an la bud, tu recherches le haqq et tu prends le qawl du savant qui est appuyé par ad-dalil. نرجع الى المتن قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقال الامام احمد بن حنبل ابو عبد الله عليه رحمه الله امام اهل السنه في عصره رضي الله تعالى عنه قال عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يذهبون الى راي سفيان الامام ابو عبد الله كذلك الثوري من أئمة السلف كان له مذهب ثم انقرض هذا المذهب إلى بقى مذهب على بق سفيان الثوري ثم المذهب هذا إلى تسبقه. كثير من العلماء من أئمة السلف إذا بقى مذهب الإمام الأوزاعي الإمام سفيان، لكن بقي المذاهب الأربعة المشهورة مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد بن حنبل. الإمام أحمد تعجب إلى دي عجبت أي إليتني لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. فسأرد على المتعصبة أصحاب المذاهب المقلدة، بعضهم إلى القدرة يعرف الإسناد يعرف الصحة، أما مسألة العوام يكون إسباء سيأتي التنبيه. أما هؤلاء يكونس إلى القدرة يبو شخشي يبو دماضي شلو تخوف يذهب إلى رأي سفيان. دانو أثر الإمام أحمد يقول لا تأخذ مني، يعني من قولي أو من قول سفيان أو من قول مالك أو من قول الشافعي، لكن خذ ممن أخذنا. سسا الموقف الصحيح أنك أنت le savant, tu t'aides, il t'aide à comprendre le kitab au sunnah. Ce n'est pas que tu délaisses le kitab au sunnah et tu prends tous ces aqwal, que annahu nabi. La yadouz hada. La, khassatan si la l'kudra. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. وسفيان سيت رأس أهل السنة في ذلك الزمن، سفيان الثوري من أئمة السلف. ثم قال لما محمد والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تستفيد من الآية أن مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب الوقوع بالفتن، أن تصيبهم فتنة. celui qui délaisse sunnat النبي صلى الله عليه وسلم il est capable de la suivre, de comprendre et il délaisse les قول آخر فهذا قد يقع بالفتنة. قال أو يصيبهم عذاب أليم، كذلك من أسباب الوقوع في العذاب. فلا يجوز مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ قال الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نعم، هذه الله بيكسبيك هذه الآية كثيرا. ونحن المراد هنا أنه لا يجوز ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ قول غير معصوم، لا يجوز، خاصة celui qui a la قدرة et qui peut, il peut demander, il peut chercher إلى آخره. فهذا il fait des efforts حتى يفهم ويستعين بالله عز وجل حتى يدخل الحق. أما تقليد فقط، فلان لا دي فلان لا بادي، هؤلاء تريد خمسة أقل الناس ثباتا. Tu lui emmènes un autre qawl qui est khalaf, il ne sait plus quoi faire. Thumma il prend en général ce qui wafaq le hawa. Thumma le fitan. Munazabat al-athar, qala al-shaykh al-fawzan, al-tahdhir min taqlid al-ulama min ghayri dalil. Wa al-taqlid c'est ça, ittiba' ma laysa bi hujjah, bi ghayri hujjah. Sufyan, rahimahullah, al-thawri, c'est pas une hujjah. Quand on dit c'est pas une hujjah, c'est pas un dalil. Le dalil c'est قال الله قال الرسول. فالسلوك يسوي الإمام سفيان بغير حجة سامقلد. فلهذا الإمام أحمد قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. وانتبه لقول رأي سفيان، العلماء أحيانا يزودي آراء سبب مخالف للحق. إيونا جايك شبكينا مثل سفيان والإمام أحمد وأئمة السنة لا يتعمدون الخطأ. Tu peux trouver un autre alim, il a un hadith sahih qui contredit la parole de l'imam Sufyan. Tu es obligé de prendre le qawl de l'imam l'akhar. voilà aussi il est plus jeune, voilà aussi il est moins connu, voilà, tu prends son qawli annahu ila sunna. Hada. فالتقليد c'est le fait de prendre la parole d'un savant sans délit. قال التحذير من تقليد العلماء من غير دليل وترك العمل بالكتاب والسنة وأن ذلك شرك في الطاعة. نعم، لأن الطاعة لله، طاعة لله، فلا يجوز أن الإنسان يدرس الكتاب والسنة يسوي شخص من الأشخاص. سيأتي حكم المسألة في آخر الباب. قال الشيخ عبد الرحمن قوله أن ذلك الشرك في الطاعة سيأتي التفصيل. فبالتالي قصرك خالف النبي سأ مشرك أن كافر لا. سيأتي معنا. سيدتست حكم النبي صلى الله عليه وسلم سأ كافر. سيدتست حكم النبي عليه الصلاة والسلام اللي خالف يدتست هذا الشيء سأ كافر. لأنك فقط دتست شوز من السنة أو من القرآن. هذا النبي في نواقض الإسلام. وسيأتي التفصيل. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه. في هذه الجملة إلى ستي بلوزيغ قيود. قال فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل أولا طعن دليل. قال من كتاب الله وسنة رسوله إتكسليك دليل سكوا Dalil, c'est pas j'ai lu ou j'ai entendu, c'est pas des adillas. Ça, c'est des aras, des opinions, des avis. C'est pas des adillas. Ou alors c'est un imam, c'est pas un dalil. Qal min kitab illa wa sunnat rasouli alayhi sallallahu alayhi sallam. Fa tastafid min hada, dès qu'on demande un dalil, c'est qal Allah, qal al rasoul. Ou ijma. Ou ijma, l'ijma, il est mabni ala qal Allah wa qal rasoul. Qal wa fahima ma'na dhalik. Hada, c'est muhim. بعض الناس عند أدلة لا يكبرها، أما هذا إلى كبري، إلى كبري، فهذا إلى القدرة الآن، هذا إلى بعض وقت قلدي، لا بعض سوي غافق دمو. قال أن ينتهي إليه، أي يسقط إلى الدليل هذا. قال ويعمل به وإن خالفه من خالف. وتأمل قصة ابن عباس، البخاري أثر، يعمل به. ولو خالفه من خالف يا من بيرسون يخالف لا تبالي تلحق تلحق معك فالعبرة سبب الكثرة الآن سجدين لزيلكشن يمارش هكذا يا لا ماجوريتي سي حق يا لا مينوريتي سي باطل هكذا لوغ سيستم أما نحن لا أكثر الناس لا يعلمون نحن سي الحق الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك هكذا قال ابن مسعود قال كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم القرآن والسنة ولا تتبعوا من دونه أولياء فبالغة سوف أدخل هذا ستار قدرة تكون خير أما قد يقول قائل بعض الناس لا يفهمون إذا بعض الدليل مثل العوام هؤلاء يسألون هؤلاء يدمون فبالغة تقلد سوف أفغلمون لا تبقى دماندي عالم تبقى دماند الدليل مثلا يا شيخ ما حكم كذا سعامي مثلا يفوت موضي دي عوام يصفى مسألة لا بارب مثلا اسكي دواس لسي لا بارب ام لا فلان يلو دي فوز غازي فلان هذا يبو في تقلد لانه يبو قلد واحد كي زغال لواس غازي اي خالف الحق فالسيلة القدرة الى بل عالم يلو دي يا شيخ سكوا الحكم فهذا يلو دمانده دليل يلو دي يا شيخ سكوا الدليل على هذا ايه للشيخ يلو ست لأدلة خلاص الان هذا سبا مقلد يسوي لأدلة هكذا أما كل من سوي نابورت كي أفغلمون فهذا صافي دي مشاكل فحتى سلوي كي كومبرون با يسأل يسأل ويدعو الله عز وجل كي لو فاسيليت ثم قال وعن أي شيخ الإسلام في المتن قال وعن عدي ابن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون أي النبي عليه الصلاة والسلام إلى قصة هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وعدي بن حاتم اللي انتندو على الوقت c'était un نصراني c'est un chrétien ثم سيدنا صحابي رضي الله عنه أسلم il a entendu الرسول صلى الله عليه وسلم lire cette آية فإن عدي فقلت له إنا لسنا نعبدهم لأن عدي سنا نصران قال فقلت له إنا لسنا نعبدهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال: ضعيف في الحاشية لكنه مشهور بين أهل العلم، ولعله يذكر شواهد في الحاشية. نعم. قال: وفي الباب عن حذيفة موقوفة عليه بمعناه ما ذكر كلام الشيخ الألباني والصحاوي الشيخ الألباني. نعم، في الحاشية الصحاوي الشيخ الألباني. فالحديث إلى الثابت والله أعلم، إلى مشهور بين أهل العلم يذكرونه عند تفسير الآية. حصلوا كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والصحاوي الإمام الترمذي. نعم، فله شواهد. قال الشيخ الفوزان: مناسبة الحديث الباب أن طاعة المخلوق في معصية الله عبادة له من دون الله، لا سيما في تشريع الأحكام وسن القوانين المخالفة لحكم الله. الآن الطاعة هذه يحرمون ما أحل الله بها، لا يجوز تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. سيصابت عبادة. تستفيد من هذا أن العبادة سبب السجود والصلاة فقط، لأن عادي بن حاتم إلى كبخي هذا قتلة النصران إلى دين نحن لزادقبا أيهم فبا السجود بغو الصلاة بغو، لكن هذا لفت تسوي أن إمام اتحلل ما حرم الله اتسي مثلا يدي الخمر سي حلال أنت تسي اتلسوي، هذا شرك، لأن هذا الشخص الآن إذا شرع مع الله إذا شرع حكم الله عز وجل. فالنصارى يستوقعوا من هذا الباب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الله عز وجل سلوي كي غون ستو شوز حرام كي غون ستو شوز حلال، هؤلاء لا إذا بدل الدين، لأن كل واحد يبنوه إلى شرجه إلى شرجه حتى بدلوا كلام الله. فائدة. قال الإمام العثيمين رحمه الله إيسي حكم الباب إيسي مهم. قال الشيخ العثيمين: واعلم أن اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الآن سصح حكم الباب، لأن سباتو سممنيبو سلوي كسوية أمير أو عالم في تحليل ما حرم الله أو العكس يدخو أقسام، يعني قسم سوى يجكف أقسام. قال الأول: أن يتابعهم في ذلك راضيا بقولهم مقدما له ساخطا لحكم الله. هذا يبخل son قول، يبخل قول de cet imam أو cette personne qui suit et il le fait passer avant le kitab wa sunna et il déteste le Quran wa sunna. هؤلاء لا شك أن هذا حال الكفار. قال: فهذا كافر لأنه كره ما أنزل الله وأحبط الله عمله. وهذا حال هؤلاء النصارى واليهود، حالهم ستهذا. ils ont fait passer le قول de leurs imams avant la révélation qu'ils ont reçue et ils ont détesté كلام الله. فسي devenu des كفر. قال الثاني: أن يتابعهم في ذلك راضيا بحكم الله وعالما بأنه أمثل وأصلح للعباد والبلاد، ولكن لهوى في نفسه اختاره، فهذا لا يكفر. قسم الله في نحن الله في الحكم بغير ما أنزل الله. le premier قسم يكفر si il fait passer avant il croit que c'est meilleur et l'akhir. c'est la même chose. c'est la même chose. لكن on répète. فهذا يسوي cette chose qui خالف القرآن والسنة، لكن يسوي أن حكم الله il est meilleur et il aime هذا الحكم، لكن يسوي autre. لماذا؟ لأنه هوى. إما il y a de l'argent, إما il a peur de qu'on le critique, إما كذا، إما il reçoit des pressions, إما من هذه الأمور. on avait expliqué هذا في الواجبات. فهذا لا يكفر. الثالث: أن يتابعهم جاهلا فيظن أن ذلك حكم الله. le troisième: يخالف مثلا عالم يوادي أو أمير يوادي ça c'est حلال alors que c'est حرام، هو il sait pas et il suit. هذا لا شك c'est pas du kufr، هذا il sait pas، c'est un جاهل. هذا الشيخ العثيمين الذي ينقسم إلى قسمين. celui qui sait pas. قال: أن يمكنه أن يعرف الحق بنفسه فهو مفرط أو مقصر فهو آثم. أي s'il a les moyens de chercher le haq، c'est ce qu'on a expliqué il y a quelques minutes. s'il a le moyen de chercher le haq، مثلا il peut appeler un savant، il peut lire، il peut demander. فهذا s'il suit même si c'est un jahil Aïe, il ne fait pas assez d'efforts. Une chose qu'il peut faire, il ne la fait pas, il est athem. Mais il a des péchés. قال لأن الله أمر بسؤال أهل العلم عندها عدم العلم نعم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فإن كنت لا تعلم ستبدع تسأل دكتو دمار تسأل بالدليل حتى تطبع في التقليد يا شيخ ما قولك في كذا الشيخ يتغبون هذا سحرام يا شيخ ما الدليل يتي قال الله قال رسول الآن طيب فهذا إلى لابوسيبيليتي تفقتو سايل لا إلا فبا إلا آثم إلا دكتشي Le deuxième cas, de la personne qui ne sait pas, al-jahl, qala an la yakun aliman wa la yumkinuhu at-ta'allum fayutabi'un taqlidan. Hada qad yahsul. Ba'd an-nas, ils ont pas le qudra, masakin ahyanan ils connaissent pas d'alim, ahyanan ils peuvent pas appeler, ils sont dans une ville ou d'un pays avec des juhal. Fa hada qal fayutabi'un taqlidan. Wa hada yuhawil ilayhi. Il essaye, s'il ne peut pas, il prend qu'on d'un alim sunni, hâte yftah Allah alayhi. Qal wa yadhun anna hâda huwa l'haq, fa hâda la shay alayhi, l'annahu fa'ala ma umira bih, wa kana ma'zouran bidhalik. Hâda la shak, s'il n'a pas les moyens, il est obligé de suivre un qawl. Wahad dit halal, l'autre dit haram, ou il prend qawl que c'est haram. Fa, et il ne peut pas chercher hâda, il suit un alim sunni. Et si on lui montre l'haq, si on lui montre l'haq, maintenant il a pris qawl d'un alim sunni. Anna hada c'est halal. Une semaine après, un frère, il vient, il lui montre. Anna hada c'est haram. Il revient sur son compte. Hada, ça montre qu'Anna c'est une personne. Il était à la khayr, il n'avait pas les moyens. Faqat. Enfin, si on te montre, tu changes de compte. Hada al-kalam, al-muhim, min al-qawl mufid, lil-allam al-imam, Cheikh Nu'taymin, rahimahullah. Le premier prisme, c'est du kufr akbar. Aïe, s'il délaisse hukmullah, al-kitab ou al-sunnah, et il suit autre. Et il déteste hukmullah. C'est un kafir. Al-Thani, il suit autre Al-Kitab ou Al-Sunnah, mais il sait que le Coran ou Al-Sunnah c'est afdal. Il sait que c'est aslah. Mais il a une faiblesse. C'est un fasiq, c'est un musulman. Le troisième cas, il khalif, jahilan, il ne sait pas. Il y a deux cas. S'il peut chercher, il cherche. Il n'a pas le droit de suivre. Aveuglément, il cherche. Hatta il trouve le haq. S'il ne peut pas, il suit qawl, le alim qui peut, min ahli sunnah, et. حتى يفتح الله عليه إيه لمعذور إيه لمعذور سلا قال مويا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم هذا إفس كيب إسه لسانسير يدمض الله عز وجل الله عز وجل يفتح عليه ومن يتق الله يجعل له مخرجا فاستفدنا من هذا الباب أن المسلم يطيع الله سبحانه وتعالى ورسوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول Et si une personne elle khalif le kitab ou le sunna, la yajouz qu'on la suit. Ka'in man ka. Stafana kadalik, la personne elle n'est pas ma'souma. À part l'anbiya. Fa la yajouz, tu prends le qawl, même d'un savant, s'il se trompe. T'es obligé de chercher le qawl al-haq. Et si c'est du haq, tu trouveras un alim casse qawl. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, la tazad ta'ifatun min ummati ala al-haq. Tu n'auras jamais une masala, il n'y a aucun savant dessus. Là, s'il n'y a aucun savant, délaisse-la, c'est bâtel. والآن نأخذ مسألة مهمة وهي إذا وقع الخلاف بين أهل العلم هناك أدب أي طريقة أي موقف أبوه يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فإن تنازعتم في شيء تنازع سيونتيفير قال عز وجل فردوه إلى الله والرسول On est obligé de revenir au Coran au Sunna On n'a pas le droit de trancher مثلا prendre mon قول لأنني je suis plus vieux prendre le قول de Sofia لأنه il est plus ancien prendre le قول de Fulan لأنه t'as pas le droit إما un des deux il a un دليل إما on prend aucun des قول هذا فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله T'as pas le droit de faire passer, ou la majorité. Sofiane, maintenant, il trouve 10 frères. Ils sont 10, c'était tout seul. Là, ou alors 1000. S'il n'y a pas de dalil, le kalam, il vaut rien. Hada. Cette ayah, c'est l'as. Qala ibn Abi al-Izz, al-Hanafi, rahimahullah. Sahib. Sahib, sarh tahawiyya, al-mashhour. Qal fi kitabihi al-ittiba. Il a un kitab, il s'appelle al-ittiba. Le fait de suivre. Suivre le rasoul. Qal wa hada fi kulli mas'alatin. أي الآية حصل فيها الاختلاف، وليس الصواب وقفا على أحد من بعينه والخطأ وقفا على الباقين. طب تنظر مثلا يا أخي لفوت خده تكون من بلا مسألة تجان بونشون لفلان وفلان فاس الهوى. طب تنظر نحن الآن لمسائلكم أبغليس الخلاف بين أهل السنة، أما المبتدع أصلا وغطاس يا أخوان. فمثلا شيخ فلان هنا الشيخ فلان هنا تبلغ خلاص لحق إذا بلس أدفق شيخ فلان، لا سداني اللي تتخرج، ولو هذا إلى 40 هذا إلى 80، ولو هذا إلى يكري دوليف هذا إلى يكري 1000، ولو هذا إلى 10 طلاب هذا إلى 5000، سبا سال ميزان، ولو هذا إلى 10 عالم يكري هذا إلى توصل سا شانج غير Ça change rien, tu n'as pas le droit de pencher. Celui qui penche, c'est le hawa. On répète, « Wa laysa sawab, waqfan ala ahad min bi'ayni. » Non, le sawab, il n'est pas mal, « Cheikh Fulan, khala, c'est la sawab. » Là, ça c'est manzilat man. Là, on parle à manzilat celui, il est s'il est dans un des deux côtés, là, le haq, c'est manzilat man. Maintenant, tu as deux parties. Nous, on a dit, tu n'as pas le droit de dire cette partie, là, le haq, ou celui-là, il a le haq. Tu n'as pas de dalil et un khilaf. On ne sait pas, nous, là, c'est qui a le haq. Lakin, si on dit, automatiquement, c'est Fulan Kalhaq. Ça, c'est Manzila de qui? C'est Manzila de Nabi, alayhi salatu wasalam. Maintenant, t'as un qawl. Un Nabi, sallallahu alayhi wasalam, kala. Thomas, t'as un autre qawl. Fulan, il a dit kada. Automatiquement, tu prends le Nabi. Il y en a, c'est le Nabi. Là, tu vas pas dire, je cherche un dalil. Là, le dalil, c'est le Nabi, alayhi salatu wasalam. Nahmou, l'an, c'est pas le Nabi, alayhi salatu wasalam. L'an, il y a un khilaf entre ahl al-ilm. Faut pas le droit de pencher. Fulan ou Fulan? Kal. ومن اعتقد هذا فليراجع عقله الى ضعف العقل في الدين. كيف تقدم فلان ابو فلان باي حق باي دليل؟ سعالم سعالم تسني سني لماذا تقول لي تدي لسني سكي دوا ترونشي سيت دليل؟ فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. قال واذا كان الامر كذلك فما منا الا وقد فاته الصواب ولو في مساله واحده قد خالفه فيها غيره. الآن يتنوط أن غير النبي عليه الصلاة والسلام لا شك يسجى تخمبه et ça c'est حكمة من الله. celui qui se trompe pas c'est le Rasoul. comme ça toute la Ummah suit le Rasoul. si t'as compris ça الآن في مسألة الخلاف tu vas avoir un adab لأن les deux ils peuvent se tromper. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. tout le monde peut se tromper donc t'as pas le droit de قدم. dans ce cas là t'attends et tu vas commencer les recherches qui c'est qu'à Dalil il a c'est ça موقف السني موقف طالب حق. قال فعليه أي سيا خلاف قال فعليه أن يعرضها على الدليل ولا يقتصر على ما قاله أصحابه في الكلام عليها. ابن أبي العز dit tu reviens au dalil et tu reviens pas à tes connaissances. j'ai trois frères avec moi, trois amis, les trois قول ils ont كذا c'est le حق. ça c'est pas un ميزان. tu reviens au dalil. ça خالف ta famille, ça خالف ton cheikh, ça خالف tes amis. si t'as le dalil tu le prends. قال ولا يقتصر على ما قاله أصحابه في كلام عليها لاحتمال أن يكون عند من خالفه من الدليل ما ليس عندهم. نعم ça veut pas dire que toi ce que tu connais ou tes proches c'est ça le حق. là peut-être qu'un autre que tu connais pas il est بعيد il va venir avec un dalil et tu dois le prendre. tu dois le prendre. فالمسألة si tu réfléchis bien elle est متعلقة بالدليل. tu cherches le dalil et الإنسان يستعين بالله عز وجل لأن الله عز وجل c'est lui qui وفق et là يتعصب. Et il part neutre, عند الخلاف. Il ne part pas le penchant pour Fulan ou pour Fulan. Bardanès, la mas'ala, il ne sait même pas c'est quoi. Il entend les noms, il a déjà un avis. Thomas, il prend l'avis. Thomas, il cherche un dalil. Bon, maintenant que j'ai l'avis, il faut que je le stade. Il y en a, il sait que son avis s'en donne. Et il commence à chercher des yadil, là, il les colle sur son avis. À la fin, il a un qawl et yatakhabbar. Ça, c'est pas du din. Ah, mais si tu veux satisfaire les gens, tu n'arriveras jamais. Tu prends ce qawl, tu vas te faire critiquer. Tu prends ce qawl, tu te feras critiquer. Prends qawl al-haq. الله عز وجل satisfait toi et laisse celui qui veut parler laisse le parler. قال الاحتمال ان يكون عند من خالفه من الدليل ما ليس عندهم لان امرنا ان نرد ما تنازعنا فيه الى الله والرسول والاخلال بهذا الواجب هو الذي اوجب الافتراق المذموم. ابن ابي العز دي on est tous concernés par l'aya فان تنازعتم في شيء فردوه فان تنازعتم اي ايها المؤمنون si vous êtes en divergence revenez à الله et à son prophète. ابن ابي العز دي vu que l'âme, à l'époque d'Ibn Abi al-Izz, on a délaissé Hada, ou Katir ben Anas, ils ont délaissé Hada, ça a fait des groupes. Ça y est. Toi, tu reviens au Kitab al-Sunnah, l'autre, il revient à la majorité. Toi, tu reviens au Kitab al-Sunnah, l'autre, il revient parce que son ami, il a dit. Toi, tu reviens au Kitab al-Sunnah, l'autre, il revient à son shir. Toi, tu reviens au Kitab al-Sunnah, l'autre, il revient à son pays. Ça fait des groupes. On reviendrait tous au Kitab al-Sunnah, il n'y aura pas de khilaf. Lakin, hikmatullah azza wa jal. قال الإمام ابن باز رحمه الله عند هذا إذا تعصب كل واحد لمذهبه أو لشيخه أو لما يرى مما يخالف فيه سلف الأمة فإن هذا هو الذي يؤدي إلى الفرقة. سيصل الفرقة. اعلم أن الحق في الجماعة ولو سيبز بابوكو. لأن بعض الناس يزود ميزان دو الفرقة الجماعة يسو بابو. يخواك الجماعة سيبوكو. يخواك الفرقة سيديكي أبو. سيصل ميزان باطل. الجماعة سيسكي الحق. الفرقة سي لا ديفيزيون. الفرقة سيسكي سوغ على باطل. ولو سيسو بوكو. تتخوف دون المسألة يسو 1 مليون. إي سي أوكو فرق. تتخوف سون دو يزون دليل. سي أو الجماعة. سي أو الجماعة. فاعتصم بحبل الله تسقى على الجماعة. اسمع إلى نصيحة الشيخ عبد الرحمن ابن حسن صاحب فتح المجيد. قال رحمه الله أي عند الخلاف. قال فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتاب العلماء أو نظر فيها في هذا العصر بفد كتي سواء ليف أو المهم ستة لانفورماسيون أن العالم الذي كذا وكذا قال وعرف أقوالهم أن يعرض على ما في الكتاب والسنة. فإن كل مجتهد من العلماء لابد أن يذكر دليله. أنت ستولي خاصة طالب العلم تولي بوكو دليف تيكوت دي كاسيت تو افور دي أقوال. هذه الأقوال أنت فوق تو ميتان فيلتر يا أخي. سي با تو كي كي سبرو عالم يسي ترومبي هذا القول تو لي ميت كوتي. إي أنت تي با مأمور كو تو برونس قول أبدا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. On a vu dans l'aïa, ma ajabtum al mursalin. Fa aqwa al-ulama, ce qui est haq, prends-le, c'est haq. Ce qui est khata, mets le côté et respecte l'alam. Ça, l'alam, il s'est trompé. Et t'es pas obligé de prendre son qawm. Abadan. Qal, labud an yadkur dalilahu, wal haq fil mas'ala wahid. T'en khidaf, fulan il dit, fulan sa mubtadi'. Un autre chéri, il dit, là, c'est un sunni. Le haq, il est wahid. T'en t'as, tu prends le haq. Tu prends le haq avec ses adillah. On va citer des choses الشبه عند الخلاف لا تغتر بها. منها أن الحجة ستبع الحق ستبع فلان. بعض الناس ils ont mis des personnes في منزلة الحجة كأنه سلو الحجة ست له خالف على خطأ ست له سوي على حق. هذه on a dit c'est منزلة الرسول. لا يجوز qu'on mette un savant à ce rang là. Tout ce qui dit le حق si quelqu'un le خالف il s'est trompé. لا لا لا المسألة c'est le kitab والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند هذا قال وليس لأحد أن يحتاج بقول أحد في مسألة النزاع وإنما الحجة النص والإجماع. T'as deux parties مثلا فلان يدي سني فلان يدي مبتدع. T'as pas le droit de faire passer le قول de celui-là avant celui-là أو celui-là avant celui-là إلا بدليل. والإجماع قال ودليله ودليل مستنبط من ذلك. قال لا بأقوال العلماء فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية. صص القاعدة أقوال العلماء قال شيخ الإسلام ابن تيمية يحتج لها تقول دان صابو صص سنة تأبليجي ضمن دليل كابي القول سي أبا دليل سن قول il peut être rejeté si un autre قول il est à la dalil. فهذا c'est مهم أن القول du savant tu l'appuies avec un dalil. c'est pas le قول du savant qui le dalil. أبدا. ça te montre ça si t'as un قول et y a pas de dalil tu délaisses le قول et tu prends un autre قول qui a un dalil. قال on répète أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية. t'as un dalil qui dit كذا واحد il vient prendre un autre un قول de savant. مثلا un dalil il dit ça c'est une sunna. Et où il trouve un col de savant, il dit là, c'est pas une sunna. Et il prend le col de savant, là, il y a juste. Le col du savant, il suit le dalil. C'est pas le dalil qui suit le col du savant. On a vu l'un, ce qu'on suit, nous, c'est pas l'ashkhas. Là, c'est la hujja. Et un test, tu réfléchis bien, ce qui a élevé ce alam, c'est l'ilm. Yarfa'illah ou l'adina amr, ou l'inkoum ou l'adina outo l'ilm. Daraja. Enfin, ce qui a élevé ce savant, c'est l'ilm. Enfin, nous, on le suit pour son ilm. Si dans la mas'ala, il n'a pas d'ilm ou il s'est trompé, on ne le suit pas. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلام آخر فإن وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة لم يجوز لأحد أن يعين أحدهم حتى أن يعين أحدهم حتى يعلم الحق. شيخ الإسلام يقول si il y a un problème entre deux élèves deux talibs أو deux professeurs deux معلم deux شيخ أو un élève et un شيخ pas le droit de prendre parti un côté illa bihaq. T'as pas le droit maintenant tu viens tu dis cheikh c'est lui qui a raison. Tu sais même pas le mas'ala. T'as pas le droit à ça. Qal حتى يعلم الحق، فلا يعاونه بجهل ولا بهوى، بل ينظر في الأمر، فإذا تبين الحق أعان المحق منهم على المبطل. هذا موقف السلف في هذا. أيت الحق سي تبو الحق، أما لا بيرسون كي بو الهوى ففي هذا الحال يبقى عليك الهوى. هذا الكلام كلام شيخ الإسلام، كثير منه إليه في الفتاوى. On finira demain, bi idnillah. On voulait tout faire aujourd'hui.